بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 31 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع الآيات الكريمات التي قرأ بها الإمام من آخر سورة الشعراء، حيث استفتح قراءته بقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لكل فرد من البشر، لعله يعتبر ولعله يتذكر. أفرأيت يا محمد، إن أمددنا لهؤلاء الناس أصحاب الجاه وأصحاب المال وهم على معصيتي، وأمددنا لهم في حياتهم 20 عاما أو 30 عاما أو أكثر، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما هو الشيء الذي وعدوه؟ الموت، كما قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فهذا وعد من الله أن كل إنسان لا بد أن يمر بهذه البوابة، وهي الموت. طال عمره أو قصر، كثر ماله أو قل، زاد جاهه أو نقص، زادت قوته أو نقصت، لابد أن ينتهي إلى الرحيل. وكم رحل قبلنا من أصحاب الأموال، وكم رحل قبلنا من أصحاب الجاه، وكم رحل قبلنا من أصحاب القوة، رحل جماعات وأجيال. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطبه الله فيه قد مر عليه أكثر من 1400 عام. كم مات في هذه الفترة الزمنية من أشخاص؟ فيهم الغني، فيهم الفقير، وفيهم صاحب الجاه، وفيهم المقهور، وفيهم صاحب القوة، وفيهم الضعيف. كلهم جاءهم ما وعدهم الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الوعد. كل واحد منا موعود بالرحيل. متى يرحل؟ لا يدري. أحيانا يرحل الصغير، وأحيانا يرحل الكبير، وأحيانا يرحل الإنسان المتعافي، وأحيانا يرحل المريض. ليست هناك قاعدة بحيث يقول الإنسان: أنا أعرف متى أرحل. لا، الرحيل وعد من الله لكل مخلوق من مخلوقاته. إذن أفرأيت يا محمد، إن متعناهم، أعطيناهم المتع وأعطيناهم الفترة وأعطيناهم ما يريدون، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل واحد منا الآن يحاسب نفسه، كم مرة من عمره ما حصله من نعيم هل يشعر الآن به؟ لا. ما حصله من بؤس وشقاء هل يشعر الآن به؟ لا، انتهى. فإذا جاءت الفترة الأخيرة كل ما مر عليك من النعيم تنساه، وكل ما مر عليك من الألم والبؤس تنساه. وقد جاء في الحديث أن الإنسان والقيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل من أهل النار. أنعم رجل، يعني شخص متعه الله بجميع أنواع المتع ولكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج منها فيسأل: هل مر بك نعيم؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. غمسة واحدة في جهنم أنسته نعيم 50 عاما أو 60 عاما. ويؤتى برجل من أهل الجنة قد أصابه البلاء طوال حياته، فيدخل الجنة ثم يخرج منها فيسأل: هل مر بك بؤس أو بلاء قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بلاء قط. نسي النعيم البسيط، أنساه. إذن الإنسان العاقل لا ينبغي له أن يضيع عمره ويضيع نفسه في معصية الله، فإذا فجأه الموت يندم، لكنه لا ينفعه الندم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ساعتهم هم موتهم، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا. تحسروا الآن، لكن لا ينفعهم التحسر. فالإنسان ينبغي أن يستعد، لا يظن أنه سيأتيه إنذار بأنك ستموت. لا، كما أنك جئت إلى الدنيا بدون اختيارك تخرج منها بدون اختيارك، فإذا لا يغرنك المتع. ولهذا قال بعض الصالحين: بيننا وبين أصحاب النعيم ساعة. بيننا، وهو فقير، وبين أصحاب النعيم ساعة. قالوا: كيف؟ قال: عندنا ثلاثة، الزمن له ثلاث زوايا، الزمن ثلاث زوايا: زمن مر على صاحب الترف وعلى الفقير، انتهى، هذا تمتع وهذا خرم، لكن هذا انتهى. وزمن سيأتي، المترف خائف والفقير خائف. قال: كلانا خائفا من المستقبل، ماذا بقي؟ الساعة التي نعيشها الآن، يعني الآن مثلا هذا اليوم، إلى الصباح راح، الذي أكل أحسن الأكل والذي ما أكل إلا شيئا بسيطا انتهى. ومن الآن وإلى الغد لا ندري ماذا يحدث فيه، كلنا على خوف، ما ندري. الفقير والغني، ما الفرق بين الغني والفقير؟ ساعة واحدة هي هذه. فينبغي للعاقل ألا يضيع عمره، وأن يتأمل وأن يستيقظ وينتبه، فإن بعض الناس لا ينتبه إلا في معسكر الموت، فإذا انتبه لا ينفعه الانتباه. الانتباه تنفعك الآن، تنظر تتأمل. بعض الناس ليس عنده إلا عقل معيشي، عقل معيشي يعني يعيش فقط، لا يفكر إلا في طعامه وشرابه ولباسه وسكنه فقط، لا يفكر في شيء آخر، كما ورد في قول الشاعر: فطن بكل مصيبة في ماله، وإن يصاب بدينه لا يشعري. يعني إذا أصيب في دنيا يشعر فطن، كيف يصطاد الدنيا، كيف يكسبها، كيف يحتال عليها، لكن لا يحسن الصلاة أمام رب العالمين. كم من إنسان صاحب ثروة عظيمة أو جاه كبير لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا مسكين، هذا خاسر، هذا ضيع نفسه، لأنك انشغلت بمالك ليس مالك، هذا مال الورثة تجمع لهم، لكنك أنت رأس المال، ضيعت نفسك، استكبرت على التعلم، استكبرت على الاستقامة، رأيت أن الاستقامة فيها ضعف، كما يصور الشياطين ويصور المنافقون أن التدين فيه ضعف، وأن المتدينين فيهم ضعف عقلي، مساكين لا يفهمون الحياة. لكن ستنكشف، الغطاء سينكشف إذا مات يعرف من هو المسكين. وقد صور الله عز وجل هذا النوع من البشر كيف يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. هم السفهاء. السفيه الذي ضيع نفسه، ليس السفيه هو الذي يحقق المقصود من وجوده. أرأيت لو كان عندنا إدارة فيها موظفون يداومون على الوظيفة من صباحهم إلى مسائهم في عملهم، مخلصون للعمل ويؤدون العمل كما جرى في عقدهم بينه وبين صاحب العمل، فيأخذون حقهم كاملا، وإنسان يأتي إلى العمل ساعات أو دقائق ثم يخرج فيحسم عليه ويحسم عليه ويهدد ويعاقب ثم يفصل، هذا الصورة هل هو أفضل من ذلك الشخص؟ لا. فأنت الآن في عمل، خلقت من أجل هذا العمل، هذا عملك، هذه وظيفتك أن تعبد الله، فهل تستجيب لمن يسخر بك لأنك تعمل ما خلقت من أجله؟ فإذا لا تستجيب، ينبغي أن تحذر من هذا النوع من البشر، فتشعر بعزة الإيمان وقوة الإيمان وأنك تعمل الصحيح وأنه على خطأ، هذا يقين لا بد أن يكون في نفسك، وتشعر بعزة الطاعة لله، لا تشعر بالتذلل، أنت أعز مخلوق على ظهر الأرض كما قال تعالى، فذكر سبحانه وتعالى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافقون لا يعلمون، يظنون أنهم هم أعرف الناس بالحياة والتقدم وأساليب المتع، لأنهم يعرفون كيف يتمتعون بالدنيا، فيظنون أن هذه هي الحياة. ليست الحياة طعاما وشرابا، الحياة قضية أعظم وأكبر، فالذي لا يدركها يكون جاهلا. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى العصر الذي قبل الإسلام بالجاهلية، وقد كان فيها حضارات وكان فيها تمدن، لكنه عصر جاهلي، الذي لا يعرف الإسلام جاهل ولو كان أكبر المكتشفين، لأن العلم علم بالمادة وعلم بالإنسان نفسه، فعلمك بنفسك أشرف من علم المادة، وعلمك بخالقك أشرف من علمك بنفسك والمادة، فالعلم درجات، الذي يعرف يصنع ويخترع لكن لا يعرف لماذا خلق وما هو دوره وما هو عمله، ما قيمة علمه؟ لا قيمة لعلمه. إذن قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هذه كل إنسان تكون بين عينيه يتذكر أنه سيأتي اللحظة التي أفارق فيها هذه الحياة، ما الذي ينفعني؟ العمل الصالح. إذا لا تفوت العمل الصالح، استغل هذه الساعات في طاعة الله، في التقرب من الله، لأن مصيرك إليه، عودتك إليه، مرجعك إليه، فكيف تعصي وكيف تهرب ممن عودتك إليه؟ أين الهرب؟ أين المهرب؟ لا مهرب ولا فرار إلا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى ففروا إلى الله، ما قال فروا من الله، فر إلى الله، فر من مالك وفر من جاهك وفر من أولادك وفر من الناس إلى الله. لهذا قال العلماء إذا الخوف خوفان، إذا خفت من الله اقتربت منه، وإذا خفت من المخلوق ابتعدت عنه. فخوفك من الله يقربك إليه، كلما زاد خوفك من الله كلما اقتربت منه، لكن كلما أمنت من الله كلما ابتعدت عنه، وهذا هو موضوع الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. هذا الحديث يقول فيه إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب، يعني يعطيه المال ويعطيه الجاه ويعطيه الأولاد ويعطيه الصحة وهو مقيم على المعصية، إذن هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل يعطي الناس من الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا رأيت إنسان يعطيه الله المال والجاه والصحة وما يحب ولكنه مقيم على المعصية، فهذا استدراج من الله، فسيأتيه الأخذ بغتة يبغته الأخذ. فالإنسان يكون في نعمه مشغولا بالنعم، مشغول بالشهوات، مشغول باللذات، فيأتيه ملك الموت فيخرجه فجأة. وهذا نعوذ بالله أشد أنواع العقاب من الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإن الله يبتليه بالهم والغم، ويبتليه في صحته، ويبتليه بخلافات، ويبتليه ببلاء متنوع، كل ذلك ليرفع درجته عز وجل. فإن الإنسان إذا ابتلي لا يظن أن هذا من الله عقاب، لا، هذا تكريم، وقد يكون عقابا لا تدري، لكنك أنت إذا صبرت فإن هذا يكون بإذن الله فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا ننخدع إذا رأينا الإنسان معافا في بدنه وعنده الأموال وعنده ما يريد وهو يعصي الله، لا ننخدع، هذه قاعدة، هذا استدراج من الله عز وجل لهذا العبد. نعم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. يقول إسماعيل بن رافع أحد العلماء: من الأمن من مكر الله، الذي هو فعل مكروه، أن يقيم الإنسان على المعصية ويقول اللهم اغفر لي، مثل الشخص الذي يدخن ثم يشرب الدخان يقول اللهم اغفر لي ويشرب يقول اللهم اغفر لي، هذه سخرية، لا، تنزع من المعصية تتركها ثم تقول اللهم اغفر لي. لهذا ذكر النووي رحمه الله للتوبة 4 شروط: الأول الإقلاع من الذنب، تقلع، والندم على ما فات، تندم تقول كيف كنت أعصي الله الذي خلقني ورزقني، تعجب من نفسك وتندم. ثم العزم على ألا تعود، تعزم ما ترجع إلى المعصية، هذه يتعلق ما يتعلق بحق الله. والرابع يتعلق بحق العباد، إن كان حق لك حق لهم عندك تعطيهم، إن كان مالا أو أرضا أو يعني شيئا تستسمحهم فيه، فإن هذا هو الشرط الرابع. فمن شروط التوبة وشروط الاستغفار الإقلاع من الذنب. أما إنسان يقيم على المعصية يفعل الفاحشة والمعاصي قال اللهم اغفر لي، ليس هذا طالبا للمغفرة، ليس جادا، الله كريم والله يغفر عز وجل. لو كان الإنسان له معاصي ملء الأرض، لكنك متى يغفر؟ إذا رأى الله منك الندم والإقلاع، أقلعت عن المعصية وعزمت على ألا تعود. الإنسان قد يقلع ويندم ويعزم لكن يقع مرة أخرى، كذلك يفعل نفس الشيء، يقلع ويندم ويعزم، لا أنه يقلع ويتظاهر بالندم وهو لا زال مصر في قلبه على المعصية، لا، هذه أمور قلبية، تحس أنك أخطأت في حق ربك وأن الله يراك وأنك وقعت في معصية يعني تغضب الله، ثم تقلع من هذه المعصية ثم تعزم على ألا تعود، هنا يغفر الله لك وربنا كريم عز وجل. لكن الذي يبقى على المعصية ويتمنى المغفرة فإن هذا نعوذ بالله قد مكر به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله: نبه المصنف رحمه الله بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، بل يرجوها مع العمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله، مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان. نعم، هنا يقول رحمه الله أن الله عز وجل يذكر على الصالحين أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أدوا العمل الصالح، أولئك يرجون رحمة الله لا يجزمون بها، يرجون أن يرحمهم الله، يعملون صالحا ويرجون الرحمة. أما الذي يترك العمل الصالح ويرتكب المعاصي ويرجو الرحمة فهذا ليس صادقا في هذا الرجاء، بل هذا من الشيطان، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا يكفي أن يتمنى القلب، لا شك أن عمل القلب أصل لكل عمل، لكن إذا كان القلب فيه عمل حسن أو نية حسنة تظهر على الجوارح، أما إذا كان القلب ليس فيه إلا التمني فإن هذا الإنسان يكون قد غر نفسه في دنيا. نعم. إذا تبين ذلك فقوله تعالى: ومن يقنط، حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده، فلا تكن من القانطين، أي لا تيأس من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه، قال: من ييأس من رحمة ربه، رواه ابن أبي حاتم. إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو الكافرون فقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا شرح للآية التي هي حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فإبراهيم عليه السلام كان قد شاخ وكبر سنه، وقد جاء قبل ذلك ولد، وقد جاء قبل ذلك إسماعيل، لكن هذه البشارة بإسحاق. ولهذا العلماء منهم من يظن أن الذبيح هو إسحاق كما ورد في كتب اليهود في التوراة وقد حرفوها. فقال العلماء كابن القيم وغيره رحمهم الله، قالوا: إن الله بشر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشره بأنه سيأتي له ولد وأن هذا الولد سيكبر ثم يأتي له ولد ثم يقول اذبحه؟ قالوا: ما يمكن، قالوا: هذا ما يمكن. فهذا رد على من فهم أو ظن أن الذبيح هو إسحاق، بل الذبيح هو إسماعيل، وإسماعيل كان هنا في مكة، عاش في مكة في بلد الله الحرام ولم يعش في الشام. فالشاهد أن هذا القول الذي أنه يعني يزعم أن الذبيح هو إسحاق قد ذهب إليه يعني علماء أجلة منهم الإمام أحمد رحمه الله، لكن العلماء في الحقيقة الراجح أنه إسماعيل هو الذبيح وليس هو إسحاق. القرآن يبين أن إسحاق سيلد له مولود هو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي تنتسب إليه الآن، ينتسب إليه الآن اليهود، فإن يعقوب عليه السلام قد ولد له 12 ولدا ومن ذريته تناسل بنو إسرائيل، فإن له اسمين يعقوب وإسرائيل، يعقوب الاسم وإسرائيل الوصف من العبادة. لأنه كان كثير العبادة فسمي إسرائيل. فإذا إبراهيم عليه السلام عندما كبر سنه جاءته البشارة فاستبعد هذا في العادة وهو خليل الله، لكن البشر يلحقه ضعف البشر بعد أن أصبح شيخا كبيرا ورق عظمه ويعني بلغ سنا كبيرا جاءته البشرى فاستغرب. فالملائكة قالت إن هذا على الله يسير، لا تقنط من روح الله. فإبراهيم عليه السلام قال لا لست قانط، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الفاسقون، أو قال الضالون، إنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فهو عليه السلام يدرك هذا المعنى، لكن الخبر فجأه، جاء الخبر مفاجأة فاستبعد هذا، لكنه عندما ذكر تذكر وهو يعلم. لكن الإنسان قد يغفل، والله عز وجل يذكر القضية ويذكر الكلام ليبين أن البشر مهما بلغ في الكمال قد تغيب عن ذهنه بعض القضايا. فهذا إبراهيم عليه السلام نبي الله خليل الرحمن، عندما الملائكة بشرته استبعد، قال كيف يعني يأتيني ولد وقد كبر سني وامرأتي عاقر؟ فقال كذلك الله يفعل ما يشاء. فربنا عز وجل يذكر هذا الكلام ليعلمنا أن من طبيعة الإنسان الضعف، وقد يغفل وقد يعني ينسى كما نسي آدم عليه السلام. فالله يذكر مواقف الأنبياء ليكون المسلم يعني لا يظن أن ضعفه أو قصوره أو عدم إدراكه أن هذا يبعده من رحمة الله، لا، هذه طبيعة البشر. والعبرة بالخاتمة والعودة من الخطأ إلى الصواب. نعم. وفي حديث مرفوع الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القانط، رواه الحكيم الترمذي والحاكم في تاريخه. هذا الحديث في سنده شخص متروك، وهو حديث موضوع، يعني لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى قد يكون صحيحا، فإن الذي يرجو رحمة الله أقرب إليها من الذي يقرب من رحمة الله. لهذا يذكر في قصة من بني إسرائيل أن هناك كان أخوين، أحدهما كان عابدا والثاني كان فاجرا، وكان العابد يمر على أخيه الفاجر كل يوم يذكره بالله وينصحه، لكنه قسى عليه في الأخير ثم أقسم أن الله لا يغفر له. فهذا كان يعني تألي على الله، فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لا تدخل فيما بين الله وبين خلقه، المغفرة لا تتحدث عنها، والنار والجنة لا تتحدث عنها، ليست في يدك ولا تملكها، هذه لرب العالمين. لكن تخوفه بالله، خوفه بالنار، خوفه بالقبر، صح، اذكر النار، خف من النار، خف من ربك، لكن والله لا يغفر الله لك، لا. أنت تقسم على رب العالمين، الخلق خلقه والأمر أمره عز وجل، فإذا أراد أن يغفر غفر سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يتألى على الله، لا ينبغي لك أن تجزم بأن هذا من أهل النار، ولا أن تجزم بأن هذا من أهل الجنة، إلا إذا مات الإنسان على الكفر الصريح فهذا قد تبين حاله، أما الجنة والنار فإنها إلى الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، قال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله، وذكر الحديث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة، ولينه ابن أبي حاتم، ومثل هذا يكون حسنا. وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. هذا الحديث لا يصح مرفوعا، فإن في سنده هذا الشخص الذي تكلم عنه فهو شبيب بن بشر وثقه بن معين فقط، لكن العلماء الآخرون جرحوه، فقال البخاري رحمه الله عنه منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم لين الحديث، وحديثه حديث الشيوخ يعني الذين لا يعرفون بالعلم، وقال ابن حبان يخطئ كثيرا، وهذا وصف للتجريح والتضعيف. فإذا هذا الشخص هذا الحديث لا يصح من حيث السند، فإذا كان في السند رجل من جرحه أكثر ممن وثقه فإنه يغلب ويرجح الذين ضعفوا، وإذا كان العكس يرجح جانب التوثيق، إلا إذا كان الجرح معللا مسببا يعني يذكر لماذا جرحه. أما إذا كان فقط هذا قال ثقة واحد وخمسة قالوا ضعيف فإنه يقدم الذين ضعفوا، أما إذا قال هذا خمسة ثقة وضعيف شخص قال ضعيف لأنه كذا كذا كذا فهذا يكون قد سبره، سبر حاله، درسه، فعنده علم زائد فيرجح من لديه علم زائد. ابن كثير رحمه الله قال أن هذا الحديث في إسناده نظر، لكن الأشبه أنه موقوف، فإنه قد ورد عندنا حديث كثيرة في الكبائر وليس فيها هذه الأشياء التي ذكرها إلا الأول وهو الشرك بالله عز وجل. ولكن لا شك أن القرآن يؤكد أن اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله أنها من الأعمال التي لا يحبها الله عز وجل. نعم. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعدل غيره به كما قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح، ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه، بخلاف غيره من الذنوب ففي مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. عندنا المعاصي على درجات، الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر. الشرك من مات مشركا دخل النار، لكن من مات ليس مشركا لكن مرتكبا لكبيرة هذا إلى مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به على الإطلاق، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دون الشرك في مشيئة الله. الصغائر يغفرها الله عز وجل باجتنابك الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر كفر الله عنك الصغائر. فهكذا المعاصي على درجات. نعم. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده، قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. القول السابق الذي هو قوله تعالى إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، هذا قول إبراهيم عليه السلام، وهذا قول يعقوب عليه السلام أبو يوسف، قال ولا تيأسوا لأولاده من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، عندما أرسلهم ليتحسسوا عن يوسف عليه السلام. فإذا هاتان الآيتان وردتا على لسان نبيين من أنبياء الله عز وجل. نعم. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من غضبه، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذكر، بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها، ولهذا قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا إشارة إلى الكبائر، هل الكبائر محصورة عددها معروف؟ لأن ورد في بعض الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فهل يعني أن الكبائر هي سبع فقط؟ العلماء مختلفون. أولا في الكبائر، هل يوجد كبائر وصغائر؟ جمهور المتكلمين لا يرون أن المعاصي تنقسم إلى قسمين، يقول المعاصي كلها واحدة، لأنك لا تنظر إلى المعصية، انظر إلى من تعصى، هذا عند جمهور المتكلمين. لكن علماء السلف رحمهم الله قالوا بل المعاصي تنقسم إلى قسمين بدلالة القرآن الكريم، فإن الله قد ذكر الكبائر سبحانه وتعالى، وذكر أنه من يجتنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنبت ما الكبائر التي نهاك الله عنها الصغائر يغفرها الله عز وجل بدون توبة. فإذا المعاصي على درجات، كبائر وصغائر. ثم اختلف الذين أثبتوا الكبائر، ما تعريف الكبيرة؟ كيف نعرف أن هذا العمل كبيرة أو أنه ليس كبيرة؟ فوضعوا حدا لذلك أو تعريفا، فقالوا كل ذنب توعد عليه بنار أو لعنة أو عقاب فإنه كبيرة. يعني إذا ورد في العمل أنك إن عملته أدخلك الله النار، أو إن عملته لعنك الله، أو إن عملته عاقبك الله في الآخرة، فهذا كبيرة. أما إذا جاء النهي عن المعصية ولم يذكر فيها عقاب فإن هذا صغائر. يعني الكبيرة ما ختم بوعيد أو لعنة أو نار، هذا هو الحد الضابط للكبيرة، وما عداه صغيرة من الصغائر. فالذي يجتنب الكبائر يكفر الله عنه الصغائر. من وقع في الكبائر ثم ندم وتاب تاب الله عليه، فربنا كريم عز وجل، لو كان كل من وقع في المعصية يلعنه الله ويطرده الله ما سلم أحد من البشر إلا من رحم الله. فهذا أبونا آدم عليه السلام أول من وقع في المعصية، لكنه ندم واستغفر فقبل الله توبته وتاب عليه. لكن العلماء يفرقون في الأعمال، يقولون المعاصي على قسمين، ترك الفعل أو ترك الأمر، عدم القيام بالأمر هذا نوع، الوقوع في النهي هذا نوع. قال الوقوع في النهي أخف من ترك الأمر، لأن ترك الأمر غالب حال أهله الكبر، مثلا قال الله صلي لم تصلي، إذا أنت مستكبر، زكي صم حج جاك الأمر، لهذا قال إبليس أمره الله فعصى فلعنه الله، آدم نهاه الله فوقع في المعصية ثم تاب غفر الله له. فلهذا ابن القيم رحمه الله له بحث طريف في كتاب الفوائد يفرق بين ارتكاب الأمر، بين ترك الأمر وبين ارتكاب النهي. قال ترك الأمر أشد، لأن معصية إبليس كانت أشد، وغالبا ما يترك الإنسان الأمر من كبر، والكبر أعوذ بالله أشد أنواع الذنوب، لأنك تنازع الله خصائصه عز وجل. أما الوقوع في المعصية فإن هذا من ضعف الإنسان، فقد يقع الإنسان في المعصية، وربنا كريم إذا وقعت في المعصية ثم تبت وندمت، فإن الإنسان قد تكون المعصية سببا لصلاحه وسببا لاستقامته. فإذا ليست العبرة بأن الإنسان يقع في المعصية، العبرة بحال الإنسان بعد وقوعه فإن ندم وشعر بالخطأ ورجع إلى الله فإن الله يحفظه عز وجل ويقبل توبته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قال ابن كثير: وهو صحيح إليه بلا شك. ورواه الطبراني أيضا. هذا الأثر صحيح موقوفا عندنا المرفوع، أي أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف قاله الصحابي. حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود موقوف عليه، أي هذا من قوله رضي الله عنه. أما قول ابن عباس فقد اختلف فيه الرواة، منهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه على ابن عباس. ابن كثير يرى أن الموقوف أشبه، يعني أقرب إلى الصواب، لأنه لا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشيء. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس. وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم لأهله بالكفر، ولأهل القنوط بالضلال. وفيه التفريق، اللغة العربية فيها مفردات تشترك في معنى واحد، يعني الألفاظ تختلف والمعنى واحد، وأحيانا يكون بعض الألفاظ أوسع من اللفظ الثاني. فهنا القنوط واليأس، هل كلاهما بمعنى واحد أم أن أحدهما أوسع؟ فأبو السعادات وابن الأثير رحمه الله يرى أن اليأس أوسع وأن القنوط أقل، والقنوط أشد اليأس. يعني إنسان قد ييأس، لكنه إذا وصل إلى مرحلة متقدمة في اليأس سمي قانطا، يعني خلاص لا يرجو رحمة الله، فهذا اسمه القنوط. فهنا يقول الشارح: لكن القرآن وصف اليأس، أهل اليأس بالكفر، ووصف أهل القنوط بالضلال، فدل على أن اليأس أشد. والله أعلم أن كلا اللفظين على معنى واحد، وأن الضلال هو الكفر، فإذا لا فرق بينهما، لأن القبائل العربية كانت كل قبيلة لها مفردات ليست عند الأخرى، فعندما دمجت في الإسلام اجتمعت هذه القبائل تحت رأية واحدة، فجمعت مفرداتها وأصبحت جميع المفردات داخل اللغة العربية، وارتضوها جميعا على المعاني التي وضعت لها. فليد أحيانا المعنى الواحد له أكثر من لفظ، فالعلماء وضعوا تقسيمات، فقالوا اللفظ قد يكون مشتركا، مشتركا يعني يطلق اللفظ الواحد على أكثر من معنى. طيب كيف نعرف؟ السياق يدل عليه. فضربوا لهذا مثالا، قالوا: العين، كلمة العين كلمة مشتركة لا تستطيع أن تحدد المراد بها، فإن العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية على الماء، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس. هذه كلها العرب أطلقوها على هذه المعاني، فكيف تعرف أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى؟ من سياق الكلام، لأن المتكلم لابد أن يورد في كلامه ما يدل على مراده، فإن أراد بالعين العين الباصرة فهم من السياق، وإن أراد بالعين العين الجارية فهم من السياق. فإذا هذا يسمى في اللغة العربية المشترك، المشترك اللفظي، وليس المعنوي، يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف، فهذا من مثل اليأس والقنوط، هذا عكس، المعنى واحد واللفظ مختلف، هذا يسمى المترادف عكس المشترك. لكن من العلماء من أنكر المترادف في اللغة وقال يستحيل أن يكون هناك لفظان بمعنى واحد، لكن قد يشتركان في المعنى لكن ينفرد كل واحد من اللفظين بزيادة، وهذا خلاف بين علماء اللغة، هل اللفظان إذا ورد لمعنى واحد يكون كل منهما ينوب عن الآخر، أم أنه ينوب عن الآخر وله معنى زائد عن الثاني عند الإطلاق؟ هذا مبحث لغوي. نعم. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير. يعني الإنسان المسلم هل ينبغي له أن يكون خائفا أو ينبغي فيصيح في النار ويرتفع صوته في النار فيخرجه الله، يقول ما لك يا عبدي؟ فيقول يا رب ما هذا الظن بك أن تدخلني النار؟ قال فيرحمه الله عز وجل ويدخله الجنة، فرحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. الله رحمته لو كما جاء في الحديث أن إبليس يوم القيامة لشدة وسعة رحمة الله يطمع في رحمة الله، فربنا رحيم ويعرف ضعف الإنسان وعجزه، لكن إذا رأى من قلبك الخير وحب الخير والحزن على ما تعمل، أن تكون حزين على معصية الله، أما أن رأك فارحا بمعصيته مستهترا بمعصيته، لا تراقب الله في سرك ولا علانيتك، تخادع الله في السر والعلانية، كيف يرحمك عز وجل؟ فرحمة الله قريبة من المحسنين، من المتقين، من الصالحين، من الخائفين، من الراجين. أما الإنسان الذي لا يعني يحترم الله فإن الله عز وجل لا يبالي به سبحانه وتعالى. وهذا نهاية باب يعني باب الإيمان، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. وينتقل المؤلف رحمه الله باب الأمن من مكر الله في قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، وينتقل الآن إلى باب الإيمان، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فهناك ذكر الأمن وذكر اليأس، وهنا سيذكر الصبر، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، تصبر على القدر لا تصبر على المعصية، فرق في الصبر. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لهذا المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله لما كان ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم، أمرهم بالصبر على ذلك، وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع. الآية الكريمة تذكر أن الصابر يوفيه الله عز وجل أجره بغير حساب، يعني يعطيه بدون يعني ما هناك مقابل لصبره، بل يعطيه أكثر من يعني من صبره. الصبر من أعظم أنواع العبادات، وقد ورد الصبر في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، فالصبر له مكانة عظيمة في الإسلام. نعم. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. ويشملها قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقوله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله كما قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا. هنا تقسيم الشارح رحمه الله للصبر، قال الصبر 3 أنواع: صبر على المأمور، يعني الدين فيه أوامر أمرك الله بها فتعملها صابرا، أمرك بالصلاة تصبر على أدائها، إذا أذن تسارع إلى بيت الله تتوضأ وتخرج من بيتك وتترك أعمالك وتترك مشاغلك وتترك يعني شهواتك، تستجيب لأمر الله فتصبر لأداء الأمر. وصبر عن النهي، هناك نواهي نهاك الله عن قربانها أن تجتنبها، تصبر. الصبر هو تكف نفسك وفيه مغالبة، أما إن أعطيت نفسك القياد تقع، وإن أعطيت نفسك رغبتها لا تقوم بأمر الله، فلا بد من الصبر، لأنك الآن في دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء ليست دار نعيم وليست دار مقام، دار للابتلاء، فيها أمراض وفيها أوامر وفيها نواهي وفيها حرمان من شهوات، فأوامر ونواهي ومقادير. فالنوع الأول صبر على المأمور أي تقوم بأمر الله، والثاني صبر عن المحذور يعني تترك ما نهاك الله عنه، والصبر الثالث صبر على المقدور مثل المرض، مثل موت الأقرباء، موت البنين، خسارة المال، ما يتعلق بالدنيا، فهنا تصبر، إن صبرت لك أجر، وإن لم تصبر حرمت الأجر ولا يعود الشيء الذي ذهب. لو مات الإنسان قريب وجزع ولم يصبر حرم وكتب عليه الوزر ولن يرجع هذا الشخص الذي مات، لكن لو صبر ورجع إلى الله كما علمه الله عز وجل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاحتسب عند الله واسترجع، فإنه ينال الأجر على هذا الصبر، والميت مات لا يعود. فإذا الشخص المقادير نصبر عليها، لكن المعاصي لا نصبر عليها، ما تصبر، هذه مطلوب منك أن تتركها وتتغلب عليها وتجتنبها، فلا بد من الشخص أنه مطلوب منه أن يصبر على حاله، سواء كان على معصية أو كان على فسق أو كان على فجور، لا، الصبر على المقدور الذي ليس مخالفا للشرع. أما إن وقعت في أمر مخالف الشرع فعليك بأن تترك وتغالب نفسك وتتخلى عن هذا الذي يخالف الشرع، أما ما يتعلق بالمقدور فتصبر وتتخذ الأسباب. لو مرضت فإنك تصبر على مرضك وتتخذ الأسباب، لو خلفت تصبر على هذا التكليف وتتخذ الأسباب للتعويض لما فقدت من مال، فأنت تبذل الطريق الصحيح وتصبر وتعلم أن الأمر بيد الله، هنا تؤجر على صبرك، فهذا هو الصبر الثالث من أنواع الصبر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث ورد بلفظ أطول، فيه قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، كل والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فجاء الصبر في داخل الحديث، الصلاة نور، والصدقة برهان على إيمانك، والصبر ضياء، فإذا الصبر يضيء لك الطريق إن صبرت فتح الله لك الطريق الصحيح، لكن إن جزعت انغلق عليك الأمر وتصرفت تصرفا خاطئا. كم من الناس يصاب بالمرض فلا يصبر، فيذهب إلى المشعوذين ويذهب إلى الدجالين، ما يصبر، وقد يبيع دينه حتى يحصل على العافية. لا، أصبر، أنت مبتلى، فابحث عن الأسباب المشروعة، لا تفقد صحتك وتفقد دينك. فالدنيا دار ابتلاء، قد تصاب بالمرض في نفسك، في أولادك، في زوجتك، عليك أن تصبر ثم تبحث عن العلاج. لكن العلاج المشروع إياك والعلاج الممنوع، فأنت إن بحثت عن العلاج الممنوع قد تخسر دينك وقد وتربح صحتك، فأنت هنا خسرت أعظم، الصحة تنتهي وسيذهب تذهب الحياة بكاملها، فلا يعني تخسر دينك مقابل الحصول على الصحة. نعم. وقال عليه السلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. الصبر يرافق الإنسان في كل حياته ويرافق جميع طبقات المجتمع. فالإنسان مع ولده لو أخطأ عليه لا يستعجل في أن يعاقبه العقاب الشديد الذي يؤدي إلى هلاكه. مثلا كان في قصة شخص أخطأ ولده، كسر بعض الأجهزة في البيت، فعندما جاء أخبره أهله وكان إنسانا شديدا، فربط ولده يدي ولده بالحبل ثم وضعه في غرفة من الظهر إلى المغرب. فعندما جاء في المغرب وجاء إلى ولده وإذا بيديه قد سودتا، فذهب به إلى الطبيب، فقال الطبيب: إن يديه قد فسدتا ولا بد من قطعهما، وإلا فإنه يسر المرض إلى بقية جسمه. فهذا العقاب، هذا ما صبر، هذا عالج بأسلوب خطأ، فقطعت يد الولد. وبعد فترة قال ولد: يا أبتي أرجع إلي يدي ولا أخرب مرة أخرى. كيف يرجعهما؟ لا يستطيع. فإذا أحيانا الموقف الشديد، عدم الصبر، يؤدي إلى الهلاك. فتصبر إذا وقع الخطأ من زوجتك، من ولدك، وتعالجها بالحكمة، من جارك. ثم إن كنت صاحب جاه أو سلطان تصبر، لا تستعجل، فقد تستعجل وتؤذي الناس وتضر بهم. فالصبر مطلوب لكل أفراد المجتمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الإنسان ما أعطي في الدنيا شيء أوسع من الصبر. يعني هذا الخلق الجميل، الصبر. الصبر بإذن الله نتائجه حسنة، لكن الاستعجال كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي أصبروا، ثبتوا، كما جاء في قراءة ابن مسعود: أن تصيبوا قوما بجهالة، لو استعجلتم عاقبتم عن خطأ وعن جهل فتصبح على ما فعلتم نادمين، تندم، لكن بعد إيش؟ بعد ما يقع الخطأ. فإذا الصبر خلق جميل، الذي ليس عنده صبر يعود نفسه على الصبر. إن سمعت كلمة سيئة لا تستعجل في الرد عليها، انتظر، فإنك قد ترد فتقع في خطأ أعظم. فهكذا نعود أنفسنا على الصبر في المواقف، في مواجهة الأحداث، في حركتنا اليومية مع أولادنا، مع نسائنا، مع أقربائنا، مع من تحت أيدينا. الصبر خلق جميل، لا يعني لا يندم صاحبه. من فقد الصبر نعوذ بالله فإنه يندم كثيرا ويقع في الخطأ كثيرا. ولهذا عندما جاء شخص إلى علي رضي الله إلى أحد الصحابة، لعله عمر، وكان علي جالسا، فجاء وهذا الشخص قد وقعت عينه يشكو شخصا آخر، فغضب، أراد أن يبطش بالثاني، فقال: لا تستعجل يا أمير المؤمنين، لعل الثاني قد وقعت عيناه. فالإنسان عندما يأتي شخص يشكو، وهكذا أصحاب الإدارات، لو جاءك موظف يشكي من موظف آخر أو شخص من شخص آخر، لا تستعجل، لا يعني تأخذك العاطفة، انتظر حتى تسمع من الثاني. كما يقال: ضربني وبكى وسبقني وشكى. بعض الناس يظلم ويؤذي ويسرع في الشكاية، فهكذا الصبر جميل. فينبغي الإنسان أن يكون خلقه الصبر، قاعدة في حياته الصبر، وسترى ثمارها حسنة بإذن الله. لهذا جاء في الحديث أن الصبر من الرحمن أو من الله، والعجلة من الشيطان. لا تستعجل. وخلق الإنسان عجولا. يقال أن آدم عليه السلام عندما كان في الطين ونفخ الله فيه الروح، فعندما وصلت الروح إلى حقويه قام، استعجل عليه السلام. فهكذا الإنسان فيه عجلة في أصله، لكن ينبغي أن يتربى على الصبر. الأخلاق الحسنة بعض الناس قد لا تكون فيه طبيعة أو خلقة، فليتخلق بها. الخلق الحسن ممكن، الصبر، الرفق، اللين، الرحمة، بشاشة الوجه، كل هذه أخلاق جميلة. بعض الناس إذا كان ما عنده هذا الخلق فطرة أو تخلى عن خلقة، فليحرص على أن يتعلمها، فإنها أخلاق يحث عليها الإسلام. نعم. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وهذا الحديث قال هنا أنه ضعيف لا يثبت. نعم. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال هذا هو قول عمر رضي الله عنه، أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. يعني الإنسان إذا لم يكن عنده دنيا ماذا يفعل؟ يصبر. هذا الصبر هو الذي يعينك على أن تتحمل ما أنت فيه. إن لم تصبر فقد تقع إما في السرقة، وإما في الرشوة، وإما في الربا، وإما في يعني الاحتيال على أموال الناس، لأنه الحرص على المال يدفعك إلى هذا. لكن إن صبرت على نفسك وصبرت على يعني ما أنت تعيش فيه من قلة في المال، فإنك بإذن الله تتجاوز. إذا مر يوم انتهى خلاص الحمد لله، يبقى يوم الثاني تحاول تقول يمر كما مر أخيه، وهكذا حتى تلقى الله. لهذا وصف الله الصحابة أو المهاجرين بقوله تعالى: الذين أحصروا في سبيل الله لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. يعني هؤلاء فقراء لكن عندهم عفة نفس. بعض الناس يظنه غني وهو فقير، لكن عنده تعفف، لا يسأل، فقد رضي وصبر. فهكذا الإنسان ينبغي أن يعني يتجاوز ما هو فيه بالصبر. الصبر جميل. نعم. وقال علي بن أبي طالب: ألا إن الصبر من الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، ثم الصبر عن كل شيء بحسبه. الصبر على الطاعة بأدائها، الصبر عن المعصية بالامتناع عنها، الصبر على البلاء بانتظار الفرج، الصبر على المصيبة بعدم اللطم وبعدم النوح. فالصبر صبر كل شيء بحسبه. فالصبر يعني بحسب ما يكون فيه الإنسان من حال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال الشارح رحمه الله: أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في آية أخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد حان وقت الأذان، أتوقف هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: لقد قلت إن الموالد يثابون على إن أهل المولد يثابون على عملهم، فأصبح حديث مجالسهم حيث يقولون: معلم تيسير العزيز الحميد أجاز المولد. وهذا ليس بغريب عليهم، حيث جعلوا ابن القيم صوفيا في كتبهم لأن أدلتهم من أقوال علمائهم. أولا يا أخوتنا، هذا الدين دين رب العالمين، والعقاب والثواب من الله عز وجل، والناس قد انقسموا إلى طوائف قديما وحديثا، وافترقوا في منهجهم في التعامل مع الدين ومع الناس. فأناس يميلون في تعاملهم مع الناس إلى إيذائهم وتحميلهم ما لم يفعلوا أو ما لم يستحقوا أو ما لم يتوعدهم الله به، وطائفة فتحوا الباب على مصراعيه وقالوا: إن الإنسان ينبغي أن يكون الناس كلهم على جماعة واحدة ولو كان فيهم أهل البدع وأهل الفجور وأهل الكفر والضلال. وطائفة هم على السنة والجماعة توسطوا وقالوا: إن عرض المسلم حرام، والمسلم قد يعمل خطأ فيثاب عليه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح قاعدة عند أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. فقالوا: كل من اجتهد في معرفة الحق فأخطأ فإنه مأجور عند الله. بعض الناس لا يحب أن يعذر الناس، يحب أن يكون الناس كلهم كفار وكلهم فجار وكلهم فساق، وكأنه سيدخلهم في بيته. لا، هذا دين رب العالمين. الله أرحم بخلقه منك، ورحمة الله واسعة، وعطاؤه واسع، وكرمه واسع. ونضرب بمواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي رجل من الصحابة شرب الخمر فيضربه الحد، ثم يذهب فيجاء به مرة أخرى قد شرب الخمر فيضرب الحد، ثم يذهب ثم يؤتى به مرة ثالثة فيضرب الحد. فيقول بعض الصحابة غيرة منه على دينه، وموقفه خاطئ لا شك، لأن الرسول هو الذي أعلم منه بحال هذا الشخص صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعلمنا المواقف. فيقول الصحابي رضي الله عنه اجتهادا منه: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فإذا هذا الذي عصى وقع في المعصية أمر نهاه الله عنه فارتكبه مرة وثانية وثالثة، والرسول يرحمه صلى الله عليه وسلم لضعفه. فمن ارتكب معصية أو بدعة عن جهل أو خطأ، ارتكب البدعة بحسن قصد، يقول إمام العلماء في عصره ابن تيمية رحمه الله الذي كان أقوى العلماء على أهل البدع، لكنه كان إنسانا منصفا يراقب الله فيما يقول، فهو يقول رحمه الله: يعذر المخطئ، من أخطأ يعذره. حتى قال في بعض أقواله بكلام معناه يقول: أنا لا أكفركم، يعني يقول: إن قلت بقولكم كفرتم، كفرت أنا، لكنكم لستم كفارا عندي إذا كان هذا منتهى تفكيركم، لأن الله لا يحاسبكم على عقولكم، لا يحاسبكم على عقلي، ولكن يحاسبكم على عقولكم. فإنسان اجتهد ليطيع الله فأخطأ، هل يحمل وزرا؟ لا، هذا دين رب العالمين، ما هو دينك، لست أنت الذي تشرع. لكن عندنا يوجد بعض الأشخاص في حدة خلقية حاد، يجعل الدين كله حاد، حاد على أهله، حاد على زملائه، حاد على إخوانه، فيصور الدين أنه حاد. وإنسان بالمقابل عنده سعة يعني خلق، فيجعل الدين مرنا حتى يدخل فيه ما ليس منه. لا، الدين وسط. حدة الشخص لا ينبغي أن تؤثر على الحكم الشرعي. العلماء يقولون: من أراد أن يطيع الله فأخطأ في فهمه فإنه مثاب، ليس على خطئه، على اجتهاده. فابن تيمية رحمه الله وقد ألف كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في أو لمخالفة في مخالفة أهل الجحيم، بيّن في هذا الكتاب أنه ينبغي أن يخالف المسلم الكفار في أخلاقه وعاداته وعباداته ومعاملاته. ثم تكلم عن أصحاب المولد فقال: من يعمل المولد بحسن قصد قد يثاب على حسن قصده، متى؟ إن لم يبلغه خطأ عمله، أما إذا أقيمت الحجة عليه فقد انتهى. هذا ابن تيمية الجبل العملاق الذي لا يوجد فن من فنون الشريعة إلا وكأنه متخصص فيها، إن تكلم في التفسير فإنه ترى منه عجبا، قد فسر بعض السور في تفسير رحمه الله لا تكاد تجد مثله في جميع التفاسير، عرض لغوي وتحليل ألفاظ بشكل يبهر العقول. وإن تكلم في الفقه على جميع المذاهب، كان يقول للعلماء في عصره: والله إني لأعلم منكم بمذاهبكم. في الحديث قال العلماء: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، بشدة سعة حفظه. وله كتب ألفها على جميع أنواع البدع، فرد على الرافضة، ورد على الفلاسفة، ورد على الصوفية، ورد على المتكلمين، ورد على النصارى بردود في غاية القوة. هذا الرجل عندما يتكلم يتكلم بعلم رحمه الله. بعض من يقول هذا الكلام ربما لا يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة، ربما لا يحفظ حديثا واحدا بلفظه. فالدين ليس هوى، هذه حقوق الناس، أعراض الناس، الدماء والأعراض والأموال حرمها الله عز وجل وثبتت حرمتها بالقرآن والسنة والإجماع. فما يجوز أن تنتهك عرض المسلم إلا إذا جاءك النص من القرآن والسنة والإجماع، حقوق. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فخطب في الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلدة الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه آخر وصية لهذه الجماعة وقد حضر الحج قرابة 100,000، وهو يوصيهم بشدة حرمة العرض، أن تنتهك عرض أخيك فتستحل عرضه بخطأ أخطأه أو اجتهاد أخطأه. فينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله، لا ينبغي أن يتساهل، هذا دين رب العالمين. قد يظن الشيطان يأتيك من زاوية الغير على الدين، لست أنت أغير من الله ورسوله، تغار أنت على دين الله أكثر من الله. والله يقول في كتابه عز وجل عندما يعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالذي يخطئ في اجتهاد ليصل إلى الحق ثم تقول لا هذا الشخص وإن أخطأ فإنه آثم، لا، ما ينبغي. فينبغي الإنسان طالب العلم أن يكون أكثر الناس أدبا مع المخطئين، وأن يعذر المخطئ المجتهد، ويتأول لأخيه المسلم ما وجد لذلك مساغا. فإنك أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالناس. أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، هذا منهج أهل البدع، منهج الخوارج، يكفرون بالمعصية، يكفرون بالخطيئة. يكتب إمام الدعوة في العصر الحاضر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتابا إلى شريف مكة يرد عليه بعض شبهه، ويقول إنني لم أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني، ولم أكفر الذي يعبد الصنم على قبر البدوي، لأنهم لم يجدوا من يعلمهم، فأعذرهم لجهلهم ولخفاء العلم الشرعي عندهم. والله يقول عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعث الرسل، قد يبعث الرسول لكن ما جاء به الرسول لا يبلغ قوما من الأقوام، لا يعذبهم الله عز وجل. هذا ربنا أرحم الراحمين، رب العالمين، ما يعاقب إلا إذا تعمد الإنسان الخطأ فجاءه يعني الحق ثم استكبر عن الحق ورد الحق. أما من جهل الحق فأخطأ فإن الله لا يعاقبه. فينبغي الإنسان أن يكون معتدلا في حكمه، يراقب الله في أعراض إخوانه، وإلا فتح المجال لهذا النوع من الناس، ربما تستبيح الأعراض والدماء. وقد سمعنا عن شباب غرهم علمهم القليل حتى حكموا على العلماء الكبار حتى بالكفر، نعوذ بالله، وهذا مروق من الدين. فإن الخوارج كما ورد في صفتهم أنهم كانوا يقومون الليل ويصومون النهار حتى أثر الصيام في أجسادهم، فترى وجوههم شاحبة وركبهم مثل ركب الإبل من شدة السجود. لكن جاء في الحديث أنهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. فإذا التشدد في الدين والمغالاة واستباحة أعراض الناس تؤدي إلى الخروج من الدين، نعوذ بالله. فينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يستعجل في إخوانه، هؤلاء أناس عندهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخطأوا في طريقة الحب، يعلمون أن حب الرسول في متابعته، وأن تعظيم الرسول في الوقوف عند أمره وعند نهيه، يعلمون بالرفق واللين، كما قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين حسن والخلق الحسن مطلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، وهم كفار. يقول الله عن أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول الله لموسى عندما ذهب أمره بأن يذهب يعني إلى فرعون فقولا له قولا لينا، وهذا أعتى كافر. فاللين مع أخيك المخطئ والخلق الحسن والجدال الطيب هو الذي يعيده إلى الحق. أما الأحكام وتكفير الناس وتضليلهم وتبديعهم هذا إنما يزيد الناس والمسلمين فجوة وشقة، ويجعلهم يعني لا يثق بعضهم في بعض ويكره بعضهم بعضا. ولهذا اسم السلف أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، يتبعون السنة ويحرصون على الجماعة. بعض الناس لا يفكر في الجماعة ولا يدري ايش معنى الجماعة، انما ينظر الى القضاء من زاوية قليلة صغيرة، يفرق المسلمين، يضرب بعضهم ببعض لا يهمه، وهذا نعوذ بالله تفكير خاطئ وفهم يعني ناقص. هذا الاخ يقول انه يعني له حلقة في مسجد ويحضر الدرس وقد استأذن، فان استأذن في حضوره فلا بأس، وان لم يستأذن فعليه ان ينسق، اما يقدم الدرس بعد العصر واما يؤخره بعد العشاء، لكن لا يفرط في درس هو يعني ملتزم به. يسأل اخ عن كتاب المتجر الرابح، لم اقرأ هذا الكتاب. يقول لي قريب لا يصلي ولا يصوم وقد تجاوز 70 من عمره، وهو يشكك في الاحاديث ويقول انها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بره واجب وهل يجوز قضاء حاجاته؟ احيانا الانسان الجاهل لا تستطيع ان تناظره، فهذا جاهل ويقول ان هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يكذب الأمة الإسلامية كلها. من نقل الأحاديث؟ علماء الأمة، أفضل الأمة علماؤها هم نقلوا هذه الأحاديث وبينوا أن هذه الحديث صحيحة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقبله قبلهم إمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق، وقبلهم الزهري وعلماء الأمة. فالذي يكذب الأمة كلها هو الكاذب. هذا دين نقلته الأمة، من نقل القرآن نقل الحديث، فإذا كذبنا النقلة كذبنا الدين، فهذا مذهب باطل وقول فاسد. فأنت إن نصحته كرر النصيحة وترفق به وكرر يعني عليه الكلام وبين له بقدر الإمكان، فإن استطعت واستجاب واتقى الله فالحمد لله، وإن أصر على هذا الموقف فعليك أن تبلغ العلماء في هذا الحي حتى يناظروه حتى يردوه عن غيه، أو تهجره لأن بقاءك معه ليس يعني جائزا والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن قضية في السيارات والتأجير، والسؤال ما هو واضح، فبعد الدرس إن شاء الله إذا كان عنده مسألة يمكن يسألها مباشرة. بقوله تعالى كيف نجمع بين قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهي في من ابتعد عن طاعة الله، بينما نرى بعض المؤمنين في معيشة ضنك وإلى آخره. معيشة الضنك ليست قلة المال أو قلة الطعام، ليس هذا المقصود، إنما ضنك القلب. قد يكون المال كثير والجاه كبير ولكنه يعيش بضيق في صدره نعوذ بالله طوال حياته. الضنك والسعادة من أعمال القلوب. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله مر عليه رجل من أهل الذمة، أهل الذمة اليهود والنصارى عندما يكونون في داخل المجتمع المسلم يدفعون الجزية، وهؤلاء أهل ذمة. فهذا الشخص كان يعمل أكرمكم الله في المجاري، فمر بأبي حنيفة وهو راكب على يعني حصان له أو على بغلة، فأخذ بلجامها وقال يا أبا حنيفة يقول رسولكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا كافر وأعيش في ضنك وأنت مسلم تعيش في راحة وفي سعة مال. قال إنك ما تعيش فيه اليوم من ضنك بالنسبة لما توعدك الله به في الآخرة أنت في جنة، وأنا ما أعيش فيه من سعة في الدنيا بالنسبة لما عد الله لي في الجنة فأنا في سجن. أطلق الناقة أو أطلق الدابة. فأشاهد أن الإنسان الضنك ليس ضنك الطعام والشراب، فإن الإنسان قد يكون في سعة من الدنيا ويعيش في ضنك، إنما الضنك ضنك القلوب. فالقلب المؤمن مطمئن كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلب المؤمن راضي ولو كان لا يملك قوت يومه. فإذا الضنك أو المعيشة الضنك وسعة المعيشة ليست في الدنيا، وإنما هي في حال القلب. فقلب المؤمن قلب مطمئن، وقلب الفاسق أو الفاجر قلب قلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله.